بفضلكم ما لم تر العينان وأذنان والمنكرون مقامه حسد لمذللين لم يخش صالح من العيران مولى شيخ تقي لا يزر بريبة على استقامة بالإله إيمان عند الشريعة والأقيم خطيب كم دار فكرك آفاق العلوم وكم من مودة كان موكو تديوان مام مودة كان موكو تديوان مودة مك موكو تديوان مودة مك موكو تديوان مودة مودة مودة مك موكو تديوان مودة مغي مغي وان سيد الحاج مالك فكي أدون منو كو جورناك واي أرما كو سيد الحاج مالك أرما لن موته مدان كو أحباي ndax gis na papam te gusul papa arat min am fi dan hadiyan wa tara wa man nuyoguma de nuyoguma de te bul nuyo nuyoguma duguma sax kan bi nuyoguma yow fay yow fay nañ la bu yag continue rek la ilaha illallah ahsanta min qadwa isma sunu mam sunu mam sin mama ميخاتوان لبالة سمام ويطوف كعبة الميم متوافق مام مودو دوكيس كي دورنا ياي بارك مودو دوكيس كي ساقا مالك دفلني ماني دوكيس كي ساقا تمنى بارك te do gis kuy sagana barke mawdo do gis kuy nan itamit nan barke mawdo te do gis kuy nan sangarana barke ni maudo raw way keti maudo raw gori mam maudo raw jigi ni mam maudo raw sunasio mam maudo raw gakkati sayyid al haji malik maudo mam sayyid al haji malik mam maudo kam abidin zaidin kam alimin wari'in كم صالكين واصلين كم تنسوا العلم كم تقري الضيوف كم ترضي الإله كم أشتت نشيطانا سمام سنمام كم سلت كم عست كم بشرت كم ولا كم كم كم وكم ثم كم أزرت حيرانا تصب سيد الحاج مالك تقول تخوف يا تصب سيد الحاج مالك ماما ودو أما أنت أتقنت أكملت الجميع وقد أنكهت من عملين علما كفنت سرى يا بابك يا خمكو يا سيدي الحاج مالك مودا ماي برام جنك ناني شيخ مرب برب والد رحيم شيخ وحسن حسين دون عذراء يا سيدي خالي شيخي ووالدي ملاذي وحسني مرشدي ووسيلتي هو العلم الفقيه النذير علم خليفة شيخنا نجد جاني لما رب في لي انت لزاد تولتا اما رب نزم يكوني سيسي الحاج مالك سيفون لكو نيبا زبيب لدير مام مودو إلي بو إلي زالتي إلدوان تدرزا إلي تري دانسر هو البحر الحدام فلا يتم إذا الأمواج فادت من مهار مام سيد الحاج مالك برام جنك نن بايو سيري بابا كرسي برام بنكار بدوك وينجل دوك جنجل دوك سنجل برام سكر يالبي برام كيكي جيك جيكي جي مامي سيري مصطفى سي جميل مامي برام دارا جيك دارا يك دارو يك دامر جيك دارا بو يك على داو مي برام دارا لي برام لما زين بكو سب سيد الحاج مالك زيان تسنة من لولاو ما بردات شمش ناري ولا بدر ولا يا مصطفى سيد الحاج مالك يا خان هو مالك متمالك من مالك بما مالك هو مالك فرقي بدر جاد بمالك وكمالك كالدهر مرة بمالك للمالك هو خاتم متمالك من مالك بما مالك هو مالك فرقي كسب سيد الحاج مالك يا سيدي خالي وسيقي ووالدي ملاذي وحسني مرسدي ووسيلتي إلى الملك المعبود جل جل جل جل جلال من موضى وأفضل مبعوث إلى خير أمتي إلى الملك المعبود جل جلاله وأفضل مبعوث إلى خير أمتي يا جل فاما تخيل لك تخيل تخيل تخيل تخيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدقنا نك